فيها عذاب وفيها نعيم. يعني العلماء نطوا على العذاب لأن هو الذي صار في الخلاء، ولكنهم نبهوا تنبيها على النعيم لأن الاتصال بين الناس جميعا إلا في نعيم، فترى أن في عذاب في نعيم. فاعتمد يعني لا يعني لا ضرر منهم يعرضوا أنواع العذاب في مقابل ما يعرضوا إيش؟ أنواع النعيم. مش ضرر يعني. باب الاعتصام بالسنة واجتناب البدعة. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. قال الشافعي: يعني إن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، يعني والله أعلم إلى ما قال الله ورسوله، يعني ردوه إلى ما قال الله ورسوله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحلف في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجور من شيء. ومن سنة الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ويزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. واضح هذا الكلام؟ وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نغلب على أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس السنن، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ولا يجوز للإنسان أن يعتذر ويقول أنا لا أستطيع أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، لأن كل إنسان لا يحاسب إلا حسب طاقته. كما سيلغي التفكير بعد حديث. وإذا تعليم الناس السنن أيضا واجب، يعني إيش عن السنن؟ الأحكام، أحكام الدين. يجب على الناس أن يتعلموا أحكام الدين، أن يتعلموا أن يعلموا لمن استطاع التعليم. وإذا لزم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سمى وكان يزيله فرضا باطلا ولا سبيل الى اتباع سنته الا بعد معرفتها، ولا سبيل لنا الى معرفتها الا بقبول خبر الصادق عنه، لزم قبوله ليمكننا متابعته. ولذلك امر بتعليمها والدعاء اليها، يعني الاخبار والاحاديث يجب العمل بها، لأن وسيلتنا الوحيدة إلى العمل الاستجاء بالرسول صلى الله عليه وسلم هي الأحاديث، فيجب العمل بالأحاديث. وهذه إحدى حجج أهل السنة على أنه يجب العمل بأخبار الآحاد في الشرائع، يجب العمل بأخبار الآحاد لأنه هي السبيل إلى معرفة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: الخلاف المذموم ما خولف فيه كتاب او سنة صحيحة او اجماع. هذا حد الخلاف المهم، او ما في معنى واحد من هؤلاء، يعني كل شيء ثبت بالدليل سواء بنص من الكتاب او بنص من السنة او باجماع او بخلاف قطعي يحرم مخالفته، ومخالفته تكون خلافا مذموما. ايش يعني مذموما؟ يعني يعاقب عليه الانسان، لا يجوز الخلاف فيه. وذلك كخلاف من خالف من اهل السنة فيما اشرنا اليه في هذا الكتاب. كل ظهور المرض في بعض اهل السنة خالف فيه وخلافه المذموم، لانه خلاف ما ثبت بكتاب او سنة او اجماع او ما اشبه ذلك من ادلة معتد بها. فقد قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقد جاء الكتاب والسنة ثم إجماع الصحابة بإثبات ما أثبتناه من صفات الله عز وجل ورؤيته وشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فمن نفاه واختلف فيه كان ذلك اختلافا بعد مجيء البينة. ورد من رد فيه من السنة السابقة جهالة منه يجيبه اتباع ما بلغه منه، وتأويل من تأول ما ورد فيه من الكتاب غير سائغ. في السريعة يعني من خالف من أهل السنة في الأمور التي مرت فهو جهال منه، واضح؟ فلا وجه لترك الظاهر إلا بمثله، فصار القاعدة ما أطيعها وما أحلاها. فلا وجه لترك الظاهر إلا بمثله أو ما هو أقوى منه، والله يعصمنا من ذلك برحمته. لا يجوز العدول عن الظاهر إلا بشيء أقوى منه. يعني مثلا حكي أنا في قراءة أنا أطلت القراءة، ما كنت أطلت القراءة في الميزان، مقول من الميزان هو العدل. نعم يجوز أن يكون تطلق كلها الميزان على عدل، ولكن الميزان هنا غاضي ولا إلا في الميزان. فلا يجوز أن تنكر للتنكر أكثر من عمل الظاهر، ولا يوجد دليل أقوى من هذا الظاهر، فيجب الأخذ فيه. هذا هو المقبول من الميزان. أي رأي؟ قال ورد من رد فيه من من السنة السابقة جهالة منه، نفس المعنى بمجانه اتباع ما بلغه، يعني هو يجهل انه يلزم اتباع هذه الامور فلا يترده، لو عدد انه يلزمه اتباع اتباع لها يا بلال من اهل السنة، يعني هو عشان يقال جهالة منه، يعني هو يجهل انه يلزمه، ولكن لو عدد انه يلزمه ورد له غير الجهالة بكون كتب. وكذلك تأويل من تأول ما ورد فيه من الكتاب غير سائغ في الشريعة في الأمور السابقة. فلا وجه لترك الظاهر إلا بمثله أو ما هو أقوى منه، والله يعصمنا من ذلك برحمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة. ويجب ان يكون المراد الخلاف الذي مر بيانه بما ورد من انه صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار الا واحده، لم يكن هناك الخلاف في العقائد بين هذه الفروع الفقهيه. طبعا لما الامام بدات يكون يكذب ان هو هذا الواضح، ولكنه لا يكذب لانه جاء اجتهادا منه ليس نصا. نعم هو في يعني هو في مشكل، ولكن لا ضرر من العمل فيه، لانه كل من يعني عمل به من اهل السنه قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ان ثبت هذا الحديث لم يرد نفس العدد، بل هو تقريب كنايه عن الكثره. يعني اهل السنه حتى يعني اللي يقولوا مر خلاف او كلام عن الامام الغزالي بعض الناس في كتاب الاحياء احاديث صحيحه كثير، صح؟ لا مش كثير في الدنيا حرام عليه، ولكن نسبه كبيره جدا من واحد ضعيفه، فحكيت له صح الامام الغزالي في احاديث كثيره ضعيفه، ولكن لا يوجد استشهاد استشهد به الامام الغزالي بغير الاحاديث الا كان استشهاد صحيح. بينما كثير من الناس يحصلون من تحقيقهم ودائما بيتصلوا فيها وكل استشهاداتهم معه. فالامام الغزالي بتحدى اذا يكون استشهاد واحد من استشهاداته بالاحاديث الضعيفه هذه كان استشهاد باطل. فالائمه العلماء الكبار لا يبنون على الاحاديث الضعيفه الا احكاما صحيحه. فلهذا نقول لا ضرر يعني من انه نبني على هذا الحديث مع كونه ضعيفا. لذلك الامام عبد الرحمن البغدادي، الامام الرازي اشار اليه، الامام الشهر الثاني اشار اليه، كل العلماء الذين الفوا من اهل السنه يعني الفوا في الفرق اشاروا الى هذا الحديث، ولكنهم لم يجعلوه اصلا مثيرا يعني. الان طرق يأتي تمام الكلام عليه ان شاء الله. نعم. أي يقال أن هذا حديث معارض للآية القرآنية الحديثة الحديثة الحديثة الحديثة الحديثة الحديثة الحديثة الحديثة الحديثة الحديثة الحديثة الحديثة هذه الآية تدل على أن الأمة الإسلامية الحالية هي الأمة التي تتكلم الآن هي أفضل قطعا من اليهود والنصارى. هذه الآية تدل على أن المسلمين هم أكثر ضلالا واستبعاد عن المنهج الصحيح من اليهود والنصارى. هي لا تعتبر الإسلام في أنفسها كبيرة. نعم. سؤال جيد. الجواب عليه بيكون ببيان انه قطيعة النظارة لا يوجد واحدة منها في الجنة من اختلف منها لانهم كلهم طارحوا في الاثم. يمكن ان تحملها على انها كلهم في الاثم. الجوال اختلف يعني. ثانيا ممكن يقول انه كما قال الامام الجيهق انه من مخالف ما يقرناه فإنه يخالفه لجهالته بلزومه اتباعه مثل جنابا أو تحريفا بينما نرى من طرف النصارى واليهود من حرف منهم الشرع القراءة التي يرايتهم أفضل بنص الآيات إنهم كان يسيما يسير كتاب الله وآياته سمعا قليلا تحريف حقيقي ولا يتيجى في طرف المسلمين من عدها العلماء من منتصرة إلى طرف المسلمين من قصدوا قصدا تحريف الدين حتى الخوارج والمعتزلة والشيعة والإباضية وكل الفرق لم يقصد منهم أحد تحريف الدين عندهم لأنهم كانوا ذلك بتأويل يعني يظهرهم كما قلنا الله أعلم ولكن يعني كثرة الفرق لا تدل على يعني أيضا بالإضافة إلى ذلك يعني كثرة الفرق لا تدل على انه هذه زي ما حكى دلالة على كثرة الضلال مثال ذلك ايضا دليله انه النصارى تصيرهم فقهاء كثير صح؟ ست اكثر من الفقهاء عند المسلمين وذلك يدل على الطيبة على الطيبة من الضغط مثل قليلا قلت ان هذا الحديث يمكن على العقائد نعم هل يمكن ان تختلف عقائدنا عشان هيك نحكينا ان الله اعلم ان الخلاف هذا بيكون كذا بدنا نحمل الحديث على تأويل جيد بيكون محمله على انهم لم يقصدوا التأويل وعلى كل الأحوال هو الحديث يعني ضعيف ماشي ولكن يمكن التلويح منه هذا الإسلام ولكن لمن لم يحب أن يعمل به معه ذلك كما قلنا مش خلاص وما أذكرك على هذا السؤال يعني أحرقنا نعم نعم هو هذا متفق عليه الحديث ضعيف واللي غير الطمعاني الإطراف اللي أقرب كلمة من الطمعاني اللي هو الكيفي ذكر معظم الطرق التي ورأت الحديث وأشار إلى أنها ضعيفة كلها نعم مكتير يعني يعني أنا اللي بحكي إنه ما دام في هناك تأويل سائغ للحديث لا يجب إصداره على الإطلاق وإبطال هكذا رفعة واحدة مخالف لمنهج أهل السنة هذا الذي أعتقده نعم الأمر من الحديث طبعا ما دام له وزن كامل العمل في الأمر لا شك في ذلك يعني ما في تعارض بين الآية والحديث في تعارض لأن الحديث يتوقع في أنهم يؤمنون بالمعروف منهم عزيز كنت بخير أو مشروع لذلك من قبيل إذا لو يكفي تبقى واحد من الفرق الإسلامي لأنها تعمل في المعروف وتنفع المعروف ثم هنا جاء هذا الحديث لا يقرأ بك ولا يقرأ بك ولا يقرأ بك ولا يقرأ بك ولا يقرأ بك ولا يقرأ بك ولا يقرأ بك ولا يقرأ بك أن الأمة الإسلامية هي أكثر أهل الجنة نعم وهذا يقرأ بك أو عليه من كل واحد. لأن كل واحد زي ما في النوافذ الإسلام الذي أورثته قالوا الأمة أمتان أمة أمة محمد أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الإجابة يمكن أن تحمل عليها الآية اللي هي أفضل وخير الأمم، أما أمة الدعوة فيمكن أن يحمل عليها الحديث، يمكن أن يحمل عليها الحديث، ولكن مع عدم حمل الحديث عليها بطول دون حمل الإسلام. ولكن كثير كثير من العلماء قالوا يحمل الحديث على أمة الإجابة، وإذا حمل على أمة الإجابة بكون قوله صلى الله عليه وسلم كلهم في النار، يعني في النار ليس على سبيل الخلود، ليس على سبيل الخلود. ولكن من قال إنهم من أمة وهذه الأمة المقصود بها أمة الدعوة، يعني من دعا الرسول صلى الله عليه وسلم من دعاهم إلى الإيمان وعن كل العالم، بصير قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها في النار يعني خالدين فيها، لذلك بنفك الإشكال عن الإرادة اللي بحثت فيها. بيّن الملائكة له أنهم ليس يعني بدل وغير، ومعنى أن ذلك أحدث في الدين أمورا عظيمة. الله تعالى على ذلك سؤال مثلا كراهة المشاهدة كل هذا السؤال اللي تأمل كان في الكل سبعين قال أبو هو أبو هذا حمل منها على أمة الدعوة وهذه لطيفة جدا. يعني قال إنما اجتمع أصحابه على مسائل الأصول، فإنه لم يروى عن واحد منهم خلاف ما أشرنا إليه في هذا الكتاب. فأما مسائل الفروع فما ليس فيه نص كتاب ولا نص سنة، فقد اجتمعوا على بعضه واختلفوا في بعضه، فما اجتمعوا عليه ليس لأحد مخالفتهم فيه، وما اختلفوا فيه فصاحب الشرع هو الذي صوغ لهم هذا النوع من الاختلاف، حيث امرهم بالاستنباط وبالاجتهاد مع علمه بان ذلك يختلف، وجعل للمصيب منهم اجرين وللمحسن منهم اجرا واحدا، وذلك على ما يحتمل من الاجتهاد ووقع الخطا فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب كان له اجران، فإن اجتهد فأخطأ كان له أجرًا. طبعا هذا الحديث صحيح. الحاكم المجتهد مطلقا الذي يأتي يعني. ما هو بعيد أنه أخطأ، إذا عرفت قطعا أنه أخطأ لا يجب أن تقلده، إذا تبين لك قطعا أنه أخطأ، ولكن إذا أرسل عليك يجب أن تقلده. لأنه لا تقلده لك. المجتهد مطلقا انا حكيت هو المفتي المفتي يعني مطلقا مطلقا بعد العلم الاربعة كان معلوم انهم مجتهدون مطلقا لا يكفي عنهم احد يعني استقراء العلماء لا يجد احد منهم ذلك اما يقول لو علم مجتهدين الا يقول انا اعلم العكس انا ثم يقال مجتهد انت مجتهد انت مجتهد انت مجتهد يعني كانه مثل الشافعي او حنيفة او احمد او مالك لا هو حقيقة انا لما حكيت وحكيت لانه مجتهد مطلقا او مفتي او مفتي يعني لو مسألني عن الحاكم ما المقصود بالحاكم حكيت لانه مجتهد مطلقا مثل مطلق هو المفتي واذا قلت مفتي المطلق فقلت المطلق هو المفتي بتنازل عنها ويقول يطبق على المطلق وغير المطلق طبعا 100% الاصل في الحاكم ان يكون مجتهدا يعني مستقلا بالايه هذا النظر اللي نص عليه العلماء. طبعا مع اختلافي بانه لا يوجد يعني مفترض مطلق بعد القطاع الاربعة. نعم يوجد مفترض مطلق ولكن اجتهادهم وافق اجتهاد مطلقا. هذا نص عليه العلماء اليوم. في كثير من الاقارب ومؤثرهم الامام القرائي. لأن القدر لم يعارض أحدا بأنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق. ابن المنذر وابن خزيمة. ولكن اجتهادهم وافق اجتهاد الشافعي مثلا. الإمام أبو محمد الحويني أو محمد الحويني مثل عبد الملك الحويني لم يختلف اثنان في أنه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق. ولكن نقص الجميع على ان اجتهاده وافق اجتهاد الشافعي. وكثير من العلماء قالوا عن الامام تقي الدين السبكي وغيرهم كثير ليس مع الاسلام بن دقيق العيد كلهم ان الله لهم بالاجتهاد المطلق. انا كنت اسوي في الدور كان واحد كنت احكي معه لو بحكي انا نصه المطلق. قال فهذا النوع من الاختلاف غير ما ذم الله تعالى وذمه رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يجعل هؤلاء المختلفين في معنى المستمعين في الشيخ الامام الشافعي بعض نظرته. كان الشافعي يجعل هؤلاء المختلفين في حكم في معنى المستمعين حيث ان كل واحد منهم ادى ما كلف من الاجتهاد ولم يخالف كتابا نصا ولا سنه قائمه بلغته ولا اجماعا ولا قياسا صحيحا عنده. شفت دقه الامام الشافعي. لماذا كان اماما؟ انما مضى في القياس فاداه الى غير ما ادى اليه صاحبه كما اداه التوجه الى البيت بدلائل النجوم وغيرها الى ما ادى اليه صاحبه. فكل واحد منهم يكون مؤديا في الظاهر ما كلف ويرفع عنه قسم ما غاب عنه او اخطاه من التاويل الصحيح او السنة الصحيحة او القياس الصحيح اذ لم يكلف علم الغيب. فمن سلك من فقهاء الامصار جميع الصحابة والتابعين فيما اجمعوا عليه واختلفوا فيه كانوا كالفرقة الواحدة وهي الفرقة الناجية اسم اقصد علماء الامصار من فقهاء الامصار يعني الفقهاء الاربعة الذين اتفق على ثلاثهم وعلم قبلهم. فمن من صلى بالامام الشافعي او اتبع الامام ابو حنيفه او الامام مالك او الامام احمد كل هؤلاء في حكم الفرقه الواحده. لا يخالف واحد منهم الاخر ولا يبدع الواحد منهم الاخر. ومن بدع منهم صاحبه بخلاف فقهي فهو جاهل. شايف؟ ويجب على الحاكم تعديله. شايف؟ لانه يملك فتنه. ويخالف اجماعا اجمع عليه المسلمون. فهذا من خير الاربعه. لا غلبة على سبيل الغلبة الاربعة. ولكن الامام الهويني نص في كتاب الولايات يمكن حسن فيها اكثر مرة انه لو بلغ في اخر زمان مجتهد وسلم له الاجتهاد فالاولى اتباعه وعدم اتباع الشافعي. لو سلم له الاجتهاد المطلق فهذا نص عليه الامام الهويني في كتاب الولايات في اواخر كتاب الولايات. ليس لان الاولى هو اتباع المرتهن المطلق الذي سلم له بانه المرتهن المطلق. والله سبحانه وتعالى اعلم. قال كانوا كالفرقه الواحده وهي الفرقه الناجيه التي اشار اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل منهم اخذ بوثيقة فيما يرى. اخذ بوثيقة يعني اخذ بدليل فيما يرى هو ما تبع فيه من الكتاب والسنة او الاجماع وبالله التوفيق. لأن تقليد من عداهم من أهل البدعي لا يتكلم عن تقليد الفرق الثانية أو على تقليدهم تقليدهم من أهل البدعي في النار فهو مبني على تكفيرهم فهو مبني على تكفيرهم فمن لم يكفرهم أتاهم بالخروج من النار بأصل الإيمان مد الفساق المسلمين وحمل القبر على تعذيبهم بالله مدة من الزمان دون الأبد واحتج في ترك القول بتكفير بقول صلى الله عليه وسلم تسترق أمتي لأن من كل جنسه والمتبادر من الأمة هي أمة الإجابة فجعل الجميع معتراقين من أمته والله تعالى أعلم طبعا هذا القول هو القول الراجح والقول المشهور الذي أخذ به جمهور علماء أهل السنة قول لا يفرق لا يكفر أحدا من الفرق الإسلامية مثل المعتزلة والشيعة والإباضية والخوارج ولا غيرهم أيضا ولا المعتزلة يفسرون أهل السنة ولا الشيعة يفسرون أهل السنة ولا أهل السنة يفسرون الشيعة فكلهم يعتبرون بعضهم كأمة واحدة ولكن خلافهم في كل العقائد لذلك المحققون من علماء الإسلام قالوا العقائد أصول وفروع الأصول لا يجوز مخالفتها والفروع مش يجوز مخالفتها ولكن من خالف فيها يرد ولا يفسر ولكن لا إنه يجوز مخالفتها فالحق أننا نرى الله سبحانه وتعالى شايف ولكن من خالف في ذلك لا يفسر والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين وصلنا إلى باب القول في مجالسة أهل البدع ومجالسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا وفي أمته قبلية ومرجئة يشوشون عليه أن أمته ألا وإن الله لعن القبلية والمرجئة على لسان 70 نبيا وقال لا تجاركوا أهل القبر طبعا تقرأ القبر والقبر نفس المعنى ولا تجاركوهم وإنما سموا قبرية لأنهم أثبتوا القدر لأنفسهم ونفوا عن الله سبحانه وتعالى ونفوا عنه خلق أفعالهم وأثبتوه لأنفسهم فقالوا بإضافة بعض الخلق إليه دون بعض مضاهين للمجوس في حولهم بالأقلين النور والظلمة وإن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة هذا قول المجوس طبعا عندما يقول أهل السنة أو ما يقول منهم بأن من أكثر خلق الأفعال للعباد وهو يضاهي المجوس لا يقصدون بهذا تكفير من قال بخلق الأفعال ولكن التشنيع عليهم يعني هي من باب التشنيع وليست من باب التكفير ومن باب يعني المبالغة وعليكم السلام من باب المبالغة في تشنيع المذهب وتوضيح أثاره ليست من باب التمثيل إنه أنتم مثل هؤلاء مطلقا ومن بالغهم أي أهل البدع والأهواء فهو لا يأمن أن يغلقوه في ضلالاتهم أو يلبسوا عليه بعض ما لا يعرف بعض ما لا يعرف أو يناله منهم الأذى قبل مفارقتهم قال الربيع بن سليمان طبعا ربيع هو صاحب الإمام الشافعي معروف سمعت الشافعي يقول يعني احد رواة الامام الشافعي لان يلقى الله العبد بكل ذنب فلا الشرك خير من ان يلقاه بشيء من الهوى طبعا حكم من الهوى بمعنى انه البدعة، لان البدعة احد اعظم اسباب المرض هو الهوى، يعني اتباع الهوى. وهناك اسباب كثيرة طبعا، ليس كل مبتدع هو مبتدع الهوى، كثير من المبتدعة ضلوا لهوى الفهم وليس اتباعا مشرعا للهوى. لهذا لا نكفر المبتدعة نحن، يعني لا نكفر المبتدعة، بل نحكم عليهم بانهم اخطأوا، كما قال الإمام الغزالي: أنت تسميني المبتدع ضالا، وتسمي مثلا المعتزلي تسميني مبتدعا، وتسميني ضالا لأنه تسميني مبتدعا لأنه ابتدع ما لم يعرفه ابتدع، وتسميني ضالا لأنه ضل عن الطريق الذي أنت اهتديت إليه. مش لأنه ضل عن الإسلام كله. طبعا هذا النهي عن مجالة أهل البدع مخصوص وليس عاما، يعني لا يلزم من هذا النهي أنه يحرم مجالة كل واحد صاحب بدعة على كل إنسان مسلم، بل يجوز مجالة أهل البدع على سبيل المناظرة، ويجوز مخالطتهم، ويجوز البيع منهم والشراء، ولكن النهي هنا جاء على سبيل التنفير من مجالتهم مجالة تحدد وتودد لئلا يختلط الأمور على من مجالتهم، خصوصا إذا كان غير متمكنا في أمور الدين. فهذا النهي خاصة متعلق بعامة الناس، بعامة الناس. طبعا هذا باب يعني كما يلاحظ ليس خاصا في العقائد ولا ضرر من ذلك، لان يعني العلماء ادخلوا كثيرا من المسائل المهمه الهامه التي تهم المسلمين ادخلوها في كتب العقائد لزياده بيان خطرها وزياده بيان وتاكيد وجود معرفه هذه المسائل على عامه الناس على عموم الناس يعني. فأرسلوا مثلا مسألة المسح على الحسين في كتب العقائد حتى يعني كل من يعرف أنها إحدى مسائل مثل العقيدة التحوية وهي مثل اللي يتعدى الصحة مضبوط. ومع ذلك لا تأتي مسألة المسح على الحسين وهي ليست من العقائد، وهو يعلم الإمام الطحاوي يعلم أنها ليست من العقائد ولا بلغ في ذلك ولا غلط ولا ينتقد الإمام الطحاوي في هذه الفعلة. ليش؟ لأنه نبه على هذه المسألة وأدرها في علم العقائد لما جرى فيها من خلاف بين أهل السنة وبين مثلا الشيعة الذين أنكروا أصل المسح على الحسين، فقال هذه المسألة التي هي أصلا مسألة فقهية ونحن نعلم أنها مسألة فقهية إلا أنها يجب أن تعلم الآن، يجب أن تعلم الآن لما صار فيها من الخلاف العظيم، فصار وجود معرفتها كوجود معرفة غيرها من العقائد لئلا يضل الناس عنها. فيجب على الناس أن يعرفوا العقائد وغير العقائد، يعني هذا فيه إشارة إلى أمر عظيم إنه إذا صار الخلاف حتى في مسألة فقهية يجب على الناس أن يعرفوا الحق فيه. فيصبح معرفة الحق في هذه المسألة مع أنها فقهية وفرعية واجبة لازمة على الناس كنزول العقائد، لأن الضلال والانحراف على المسألة عن الحكم الشرعي في مسألة فقهية له ضرر عظيم، والانحراف ايضا عن الاحكام العقائديه له يترتب عليه اضرار عظيمه جدا في دين الانسان في دنياه وفي اخرته. فكانوا يهتم علماء المسلمين بتكفير الناس امور عقائدهم، يهتمون كذلك بتكفيرهم امور الفقه والاحكام العمليه. لذلك قلنا ان العلماء او بعض العلماء ادركوا بعض المسائل الفقهيه مثل شرب النبي والقمر ومسائل الامامه وجميعها، ادركوا هذه المسائل جميعها في كتب علم العقائد مع انهم يعلمون انها ليست من علم العقائد. وفائده ابقال من هذه المسائل في كتب الفقه كما ذكرنا في تاريخ الإنسان الأحمر فيها من الخلاف في فكل مسألة أثيرت الآن أيضا يجب التنبيه عليها كما يجب التنبيه على غير من على المسائل العقائد. ماذا سوف يغني من المصنف في الباب الثاني؟ طبعا هذا الباب عاما في ولاية أمر المسلمين مثل الحكام والخلفاء، وعام في كل من يلي أمرا من أمور المسلمين ولو الأب لأبنائه أو الأم لولدها أو العامل لمن يعمل عنده أو القائم لمن يخدمه أو أي إنسان يلي أمرا من أمور المسلمين يجب عليه أن يعطي هذا الأمر حقا ولا يجوز الخيانة في هذا الأمر مهما كان ضئيلا. طبعا على مستوى الدرجات الخاصة والعامة وكل شيء، اي شيء فيها امانة يجب عليك ان تؤدي حق هذه الامانة ولا يجب لك الخيانة. في الفهم يعود عادة وفي أغلب الأحيان للجهل، للجهل بأحكام الدين. لذلك يعني كما يقولون لا أعرف إذا كان هذا الكلام صحيح أو خطأ، عندما كان الروحانيين مستعمرين لقارة الهند وقرروا بهذه الآية على لزوم طاعة أولي الأمر، وقالوا أولي الأمر هم من يتولى ظهوركم وهم الروحانيين. في بعض العلماء أشاعوا هذا الاستدلال بينهم يتوجه على كثير من الناس، وايضا هذا الامر ينطبق على كل عالم يستدل بهذه الآية على وجوب طاعة كل من لم يعمل بما انزل الله سبحانه وتعالى، فهذا الاستدلال مردود عليه. سواء امرنا بطاعة العالم الذي لا يعمل بما انزل الله ويخالف شريعة الله، او امرنا بطاعة الحاكم الذي لا يعمل به شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا لا تجب طاعته بل لا تجوز ولا لا تجوز ولا تجوز ايضا. واضح؟ وقال فيكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون. فيكون عليكم أئمة يعني يتولى عليكم أئمكم تعرفون منهم وتنكرون، يعني ترون منهم ما تنكرونه. كيف ما تنكرونه؟ ما ترون أنه منكر، يعني ما تنكرونه بإنكار الشرع. مش ما تنكرونه يعني ما تنكرون نسبته إليهم غير مختلف، سواء غير مختلف هذا الذي عليه الجمهور يعني جمهور العلماء او كان مختلف تنكر مطلقا هذا، بس الجمهور انه يعني غير مختلف تنكرون يعني ترون انهم يعملون اعمالا مخالفه للشرع، وعلمكم ان هذه الاعمال مخالفه للشرع علم جازم على القول بالشيخ وارتيا. يعني مثلا يبيحون الزنا، يبيحون شرب الخمر، هذا ينكر ولا لا ينكر؟ إصراره وسكوته دليل الرضا، الحاكم يقبل فيه أم لا يسكت ولا يكر إلا بما يرضى. فهذه القرينة وقرائن كثيرة جدا تدل على أن كل حاكم يسكت عن شيء منكر معناه هو راضي فيه، هذا هو الوصل، وإلا شو فائدة تكون حاكم؟ بالضبط إذا كان الأمر دليل. فتنكرون معناها تغير منه ما يمكنه الشرع، تنكرون. فمن أنكر بلسانه فقد برئ. شفت إيش يا محمد إيش اللي واجب الآن تعمله؟ فمن أنكر بلسانه فقد برئ، ومن أنكر بقلبه فقد سلم. شوف كيف؟ فقد برئ يعني عمل أخي فيه، ولكن من أنكر بقلبه فقد سلم، يعني لم يأثم سلم، ولكن من رضي وتابع. هذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يرضى ويتابع، اللي بيحكي معهم أدرج مطرحة مخليمة نمشي، صح ولا لا؟ مشيك عامة الناس يحكوا، حتى لو كانوا عامة الناس وغير متعلمين هؤلاء عاقلون، كل من يقول بهذا القول عاقل، ومعصية العالم تكون أشد من معصية العامي عند الرضا والمتابعة. واضح؟ فقيل يا رسول الله أفلا نقتلهم؟ وفي رواية نقاتلهم، قال لا نقتلهم. انه نوى ليش يعني مدة توقف عليهم لا مش مدة صلاتهم يعني ما صلوا ما بقوا مصلين هم يصلوا مصلي الناس هم يصلوا ما احنا هنا خلينا نهضر مصلي يعني كانوا علما للمسلمين ظاهر الكلام ظاهر الحديث انهم ما صلوا يعني ما هم صلوا بمعنى ما اعطاهم الدين كيف؟ ما عنها بالصلاة يعني من لم يصلي ومن يقيم الصلاة معناه يقيم غيرها من شعائر الدين شايف فأدرك يعني إذا رأيتم الإنسان إنه دائما يصلي فالأولى إنه يقيم الشعائر الأخرى مش صلاة الجمعة فقط هي طول الحاس والجنب وغير الثعب والجنب والجنب هي معروفة كان صلي بما في حاكم في الناس طبعا كان يتعلم لا من يبصر المطلوب المسلم لا مش حرف يعني لأنه يجوز للوالي أن يوقع غيره يعني طبعا مش هذا يعني ما أطلع شرع الله سبحانه وتعالى وعلى كل القوائم من هذه القوائم الصلاة هذه حد أدنى الصلاة والكناية عن كناية عن إقامتهم لشرع الله وبعدين أيضا ما صلوا لأنه الصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر إنه آخر شيء يعني يتمسك به الإنسان هو الصلاة فالذي يترك الصلاة معنا ترك الإسلام كليا ومن ترك الإسلام فقد سد فيجوز قتله شوف كيف الكلام هنا طبعا عن أتلا نقتلهم أتلا نقتلهم أو أتلا نقاتلهم على اللفظين يجوز لأن المقاتلة قد يلزم عنها إيش القتل شايف فالصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتل هل يجوز لنا قتلهم حين جاء أو مقاتلتهم قال لا إلا إذا ارتدوا هل معنى لا ما قتلوا ولكن لا يستدل من هذا الحديث على انه لا يجوز عزلهم اذا كانوا مصلين واضح هذا الحديث ليس فيه دليل ليس فيه دلاله على عدم جواز عزلهم او اقالتهم اذا كانوا مصلين يعني من المصلين هذا اذا كانوا يفعلون بعض الامور التي هي منكرة من الدين يعني منكرة بالدين بحكم الدين واضح فكثير من الناس يستدلون بهذا الحديث على انه لا يجوز عزل المسلم الخليفة المسلم او الوالي او الحاكم او كل من تولى امرا اذا كان مصليا اذا كان مقيما في الصلاة لا التحقيق كما نص عليه المحققون من العلماء انه يجوز عزله ولو في بعض المعاصي والخلاف بينهم مش في العزل في الانعزال في فرق كبير بين العزل وبين الانعزال كثير من العلماء قالوا القاضي اذا سقط هل يعزل او ينعزل ايش معنى هل يعزل او ينعزل بمجرد ان تعرى الفسق لا يحتاج لامر من الوالي حتى يقول انت معزول لا ينعزل تلقائيا بمعنى انه اذا حكم حكما بعد ذلك فحكمه ينقض بمجرد فسقه ينعزل تلقائيا من دون حاجه لانه يريد مقصود من الوالي يحكي له انت معزول معناه انه اذا بدا على القاضي ومثله الحاكم كيف بل الاولى من القاضي الحاكم انه اذا بدا عليه بعض الفسق او فسق مقطوع به فينعزل تلقائيا هذا على قول بعض العلماء اظن الاحناف الله اعلم انه ينعزل بالفسق والنقل التي نقلها حتى بين المذاهب نفسها يعني ثم هذا الشيء في الأطوار الأخرى مثلا ليس لي ولكن لا يفعل أو موضوع من المسرح هذا يعني كيف أنت تجاوبها؟ مش أنا اللي بدي أجاوبها إيش السؤال؟ من أهم كل أتاه ولا هذه الحالة إيش السؤال؟ عن إيش تسأل؟ هل هو مخاطر مثلا؟ هذا حكم عند المذاهب عند المذهب الحنبلي الطيب كفرا على المذهب الشافعي والمالكي والحنفي اظن يكفر حدا نقول بانه والمالكي او الحنفي يكفر الى طول الحياه حتى لا يتم سواء كان الحاكم أو غير أو كان المحكوم هذا حكم عام شوفي كيف هذا حكم هذا بالنسبة للصلاة أما السؤال الأعم من هذا من مجرد الصلاة هل يجوز الخروج على حاكم في حال فسقه أو عدم يعني عدم عمله في أوامر الشرع في التحقيق أنه يجوز شايفون هذه المسألة ذكرها كثير من العلماء منهم اللي نقطة الآن تذكره الإمام الجويني وطلع تفصيلا في كتاب الغيابي خلافا لكثير من أهل السنة طبعا كثير من أهل السنة قالوا لا يجوز الخروج علتهم في ذلك يعني حجتهم في ذلك إنه إذا خرجنا عليه ممكن يكون الفتنة أكثر مما لو طبعنا عليه الإمام الجويني قال إنه إذا قدرنا الأمر وعرفنا إنه بإمكاننا عند الخروج عليه واستبداله إزالته بفتنة أقل من الصبر عليه فيجب إزالته هذا في حال فعله معصية واحدة في حال فعله معصية واحدة ما حرم توبته منها وإذا كان الفتنة أكثر فلا يجوز لتتبع المصلحة والتقدير مصلحة المسلمين يعني أما الخلاف في أصل الجواز ضعيف جدا يعني حتى الذين قالوا لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم عملوها بالفتنة وفي حال الفتنة مش في حال عدم الحكم بكل الأحكام الشرعية وليس في حال استبدال الأحكام الشرعية بغيرها اطلاقا هذه الاحوال لم يحصل انتقاء اطلا لانهم لم يتصوروها شايف لم يتصوروا انه في يوم من الايام او ثلاث ايام وتستبدل كل الشريعة عن اصولها عن بكرة ابيها بقوانين اخرى شايف وهم يعرفوا يعني قادرين انهم ياتوا بهذه القوانين في مقابل الشريعة هذه الحالة لم تخطر لهم على ذلك لم ينتصر على الله على ذلك طبعا هذه الحالة اللي احنا يعني عايشين فيها هذا الأسوأ فالمطلوب منها انه اذا امكن ازالتهم فيجب بلا تردد يعني هذه الاصل في حياته، لان الشكر هو عبارة اصلا من العقل قبل الحل والعقل. علماء الدين فقط ولا علماء الدين؟ لا، قبل الحل والعقل مش علماء الدين فقط، قبل الحل والعقل هم من بيدهم الحل والعقل، يعني التولية والعدل، مش فقط علماء الدين، مش فقط المفتين. المفتين يمكن يكون ضعيف شريف، ولكن يمكن ان يكون هناك من رجال الالتزام، من رجال الاقتصاد، من رجال كذا، هذول يكونوا في حاله في امل حل وعقل. ما هوش مجموعة بعينها، ما كانش في اشي اسمه مجموعة بعينها انهم اهل حل وعقل. كان في لا مش شيء الاول على الكلام ولا على اهل حل وعقل لا لا، هذا تقول اصلا هذا انعكاس لمن يقرا الديمقراطيه الغربيه عكسها على حقيقه الشريعه الاسلاميه. الغربيين نصهم يعني ناس معينين عدوهم عد، يعني حتى انت وانت وانت وانت وانت الحل والعقل، شايف اللي هو نظام مثلا النزار او نظام الاعيان، ليس هؤلاء اللي مقصودين بالحل والعقل في النظام الاسلامي. اما الحل والعقل موجودين ولكن مش بهذا التطور. اما الحل والعقل مثلا خلينا اقرب الامثله، العجز عن السلامه كان من اهل الحل والعقل. الحاكم لم يعصمه ولم يعترف به انه اصلا بحب كيف وكذا كان بينهم، ولكن جبر عن الحاكم كان من اهل الحل والعقل. ليه؟ لانه هو الذي يمسك هناك الحل والعقل، فهذا هو مقصود اهل الحل والعقل. ايضا في زمان الامام الخميني كان مجموعه من اهل الحل والعقل اللي هم مشايخ لقبائل، اللي هم ملكة الوزير الكندي اللي اعطاه الفتنة وقدم الامر عليه واعاده النظام وقحض الزوال اللي هم تم تشكيله. شايف هل يعمل الحل العقل؟ هل يعمل الكلام بالمشاهد مفيش ضروري ان يصير في تنقيب بين الرسل، احنا مش ضروري ان نطلع مثلا في مثلا 80 واحد من مجلس الامه هم اللي يناقشوا، مش هذا المقصود. انا يعني اعتقادها في مثلا لا يتخلص الهجي بالجهو بقارب انت فقط نظر عليك الأطنى في المجلس والجهو يدوسن في إذا قام يمكن الثلاثة في أساس لا بيمر فيها اليوم فتنعبر بمرة في ذلك قام يمكن على حاكم يجب أن يأخذ لك محل محل ويقولون ويقولون ويقولون ويقولون ويقولون لأنه الخلفاء المسلمين مين اللي كان بإمكانه يكون بشكل أحسن من معاوية بن أبي سفيان مثلا؟ ماله؟ ليش معتمد المحتوى كان؟ كان معتدلين خليفية على قد حاله. لا يعني مش يعني هل هذه المسألة تستطيع أن تعزمه مثلا؟ هو نعم أخطأ وكذا، ولكن إذا استطعت أن تعزمه وأنت تعزمه، من كان يملك هذا كل من يعزمه أصلا؟ نرجع لأصل المسألة أنه هل لديه القوة على عزمه مثلا؟ أو لا تملك القوة؟ مش انه اقل المسألة ما كانش موجود، لا موجود، ولكن هل هناك ناس مؤهلين انهم يعملوا هذا الامر؟ مين يريد يجيب هؤلاء الناس؟ هم الذين يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. يستحيل انك تستنى او تنتظر يعني من الحاكم انه يحكي للناس فلان وفلان دمت قوي وحاكم عشان يروح معه وتعالى ويقتلونه. لا تنتظر من الحاكم انه يعمل هيك. مش تلقائيا يعني لازم ان يكون هناك في توجه في المجتمع على ايجاد هؤلاء الناس. طبعا 100%. ما هو كثير من الابناء يا احمد يعني معظم الابناء كانت في السياسه فيها مقاومه. وماشي على خوية شايف للأبنان الثاني تابع مثل أشحاب يعني كيش يعني كانوا معطلين على الخطر بس الفكرة تبقى وشرعا موجودة ممكن مثلا يكونوا مجرمين بس ما كانش في القوة اللي تقفلها احنا اللي نحكي اهل حل عاطل معناها في قوة لو فيش قوة معناها مش موجودين مش متحدين او مش موجودين اصلا يعني فيش ناس اقوياء اصلا ممكن يكون معناه فيش اهل الحل وعقل معناه ارتكاب نظام الاسلام يعني نظام الاسلام بيكون على اهل الحل وعقل يجب ان يراره ويراقبه الخليفه او الامير او الوالي يجب وجودهم ما دام غير هؤلاء معناه في اضطراب في خطا في الحاله يجب ان يكونوا موجودين سواء الوالد بيوجدهم او هم منهم يجد انفسهم يعني يجب على الامة انها توجدهم واذا لم يوجدوا يكون الام عاطل لان لا يفترض نظام الحكم الا بهم يعني تكتب قلم دقيق عليها مثل الان الحلوة ما هو حكم بما انقلاب على الحاكم المسلم هم اللي يبني على الوجه على الحاكم المسلم صار انقلاب في سهرة الحاكم المنقل هذا هو مثل كان في كل شيء الان هل حكم شرعي إذا لم يستطيعوا أن يعزلوه لا شو موقفهم الآن؟ هل يجوزوا إذا استطاعوا أن يعزلوه ويولي الواحد باختيارهم فهذا هو الأصل وإذا لم يستطيعوا أن يكون ولاية زائدة يعني يكون حكمه صحيح من أول الآن ما نحن حكينا لا ما قلم علينا لا ما رأيتم لا يجوز انك تقتلهم هذا لا يعني انك لا يجوز انك تعزمهم لأن القتل أشد من العدل شوف كيف فنفي الأخص لا يدل على نفي العام صح الكلام فبالتالي ما فيش أي مانع من هذا الكلام مطلقا عشان حكينا الحديث ليس فيه دلالة على عدم جواز عدلهم مطلقا ولكن السؤال كان على القتل وعلى المقاتلة هذا في أهل يفتر في الهدين هل كفروا؟ ما دار لم يكفروا لا يضم تكفرهم سواء يعني أفعلوا ما فعلوا الله عزيز أحول الله. أما عدلهم هذه مسألة أخرى جائز لأنه واجب. وقال ما من نبي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بها ثم يخرج من بعد فروسا يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهلهم بيده فهو مؤمن ومن جاهلهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهلهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. معناها ليس وراء ذلك من جاهلهم بقلبه فهو مؤمن معناها الذي لا يجاهدهم بقلبه معناه انه يرضى اذا رضيت بالشر اذا رضيت بالفساد اذا رضيت بالضلال الرضا يعني بنعت الضلال كفر هذا معنى وليس وراء ذلك من الايمان حبه الصدق من رضي عنهم فقد خرج من رفقه الاسلام. يعني اقل المواقف انك تكره بقلبك ولكن اذا لم تكره معناه رضيت معناه كفر. واضح الكلام طبعا في يعني على هذه المساله ادله كثيره وفيها العلماء الاوائل خصوصا في عصر التابعين وتابعي التابعين سيرهم عظيمهم جدا في مثل هذا الامر اللي هو القول على الحكام ومجاهلتهم والتصريح بانهم ظلموا والى غير ذلك. نقضهم الامام ابو حنيفه لما خرج من ابراهيم اللي يسموه يسمحه ذكية على قول اليقين او محمد ابراهيم عقوق لما خرج هو على احد الخلفاء الامويين ابو حنيفه كان يدعمهم بسببه وهذا احد اسباب كلمه ابو حنيفه مش رفض للقضاء شريف الإمام مالك لما قاتل به على حمار مقلوبا يعني ظهر إلى وجه الحمار وقاتل به أرجاء المدينة كان لأنه حتى بأنه طلاق المقرى لا يعقد معناه إيش؟ تولية المكرهين المكرهين لا ينعقد معناه تولية يزيد غير منعقدة أصلا وطيف به على حماره تعلموا الوضعية في المكرة وتعلموا بمسألة السخية وهي في الحقيقة سياسية شيء ومعظم العلماء الذين كانوا يرسلون القضاء يعني كانوا يرسلون من هذا الباب ومعظم يعني الشغلات اللي كان يعني فيها سجن للعلماء كانت قضاء أسباب سياسية. طبعا القاضي ابو يوسف مع انه من احد تلاميذ الامام ابو حنيفه الا انه كان مشهور طبعا بالعدل يعني صح تولى وكان اول من سمي بقاضي القضاء الى غير ذلك لكنه يعني كما شهد له انه لم يعني كان يسوي بين الظالم والمظلوم في الحكم مهما ارتفعت رتبه احدهم على الاخر. باب معرفة جمل ما كلفهم المؤمنون أن يعقلوها أن يعقلوه ويعملوه ويعطوا من أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه. قال الله جل ثناؤه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال وأتموا الحج والعمرة لله وعلقه بالاستطاعة يعني علق الحج في آية أخرى وهي البنوغ والزاد والرافرة وتخلية الطرق وتحليتها بإعلان الأمن. وأمر بالجهاد وحد عليه حتى يكون به من فيه الكفاية في غير آية من كتابه، وحرم الفواحش والربا والقتل والظلم وقطيعة الرحم في غير موضع. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني زان حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الحلول أحدكم يعني الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن، ولا يزل أحدكم حين يزل أو يزل وهو مؤمن، فإياكم وإياكم. طبعا هنا مشروع الحديث يعني الكلام عليه أنه ليس المراد به نفي أصل الإيمان، ولكن كما قال العلماء ان الانسان حينما يفعل المعصيه يتناسى حرمتها، والا فلو كان مستحضرا حرمتها فكانه يكون معاندا للشريعه. وهذا هو ما خطبه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اخر بانه يرتفع ايمانه لأنه ضعيف عليه أنه مضر، حتى إذا انتهى من المعصية عاد إليه إيمانه، بمعنى أنه إيش؟ يتناسى حرمتها أو يغفل عن حرمتها. شايف؟ طبعا هذا لا يعني أيضا أنه من فعل المعصية في أثناء حرمته يعني علمه واستحضاره لحرمتها أنه يكفر. وإنما أراد طبعا يخطر. وإنما أراد الله أعلم أن هذه الأفعال ليست من أفعال من يكون مؤمنا مستكمل الإيمان. وكان الزهري يقول: من الله القول وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قال الزهري: وكانوا يجون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت تعظيما لحرمات الله، ولا يعدون الذنوب شركا ولا كفرا. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أي شهر تعلمونه أعظم شرما؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: اي بلد اعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا. قال: اتعلمون اي يوم اعظم حرمة؟ قال: يومنا هذا. قال: فان الله تعالى حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم الا بحقها، فحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، الا هل بلغت ثلاثا يعني كررها ثلاثا، كل ذلك يجيبونه الا نعم. عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله، الدين النصيحة ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال أبو أمية الشعباني: قال أتيت أبا ثعلبة الكشني فقلت: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال: أية آية؟ قال: فقلت: قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أنا والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل وقت في رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يداني لك به، فعليك نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائك أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كأجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. طبعا هذا الباب كله في التنبيه على بعض الامور التي يجب على عامة المسلمين على جميع المسلمين يعني معرفتها يجب عليهم معرفتها والعمل بها بالاضافة الى امور الاعتقاد. سبحان الحديث ورأيت امرا لا يزاني نكع به يعني هنا نكع نفي للقدرة وكان عنها بقوله لا يزان واضح الكلام. ورد الحديث ورد يعني هذه الصورة في حوالي أربعة أحاديث وكلها صحيحة لا يزان يعني نفي نفي القدرة والكناية عنها بنفي اليدين. هذا خلافا لمن قال ايش ان العرب اذا ارادت ان تنفي القدرة فانها تستعمل اليد ولا تستعمل اليدين يعني يقول لا يدا لي عليها ولا تقول لا يدا. فالعرب تستعمل الاسمين معا لذلك لما قال الله تعالى لما خلقت بيدين يعني بقدرتي بقدرتي الخاصة واضح ولا يواجه قدرتها ولا قدرة ونعمة ولا أي أمر آخر بل هي القدرة مع ال يعني مع الإشارة إلى أن يدي لما خلقت بيدي يعني خلقا خاصا ومليته بخلقه بخلقته عن غيره مش اختراع مطلق الاختراع ايضا نسبة تميز يعني بالضبط والله شوف يعني الولاء والبراء بهذا الاسلوب يعني طبعا هو من العقيدة وبناء عليه قلنا كل امر فقهي هو من العقيدة لانه الولاء والبراء يعني ان تكون ولايتك لله سبحانه وتعالى وبراءتك ممن يراقب الله تعالى العباد صح ولا لا. الولاء معناه الرضا بكل حكم شرعي والبراء البراء من كل ما يخالف الشرع. فالولاء والبراء اصل عظيم جدا ليس فقط المقصود من الولاء والبراء الولاء والبراء من الحكام كما يفهمه البعض بل هي عامه مطلقه تعني كل شيء يخالف الشريعه. فانت تتولى كل شيء يوافق الشريعه وتتبرع من ايش من كل شيء يخالفها. فبناء على هذا الاصل طبعا هو اصل عظيم من اصول الشريعه وهذا الذي فقدناه لما كنا في بدايه هذا المجلس ان بعض العلماء يقدروا بعض المسائل الفقهيه في العقائد لنبه عامة الرسول انكم يجب ايها العامة ان تتولوا هذه المسائل وتتولوا مما يخالفها شايف فيكون فعلهم من صلب العقيدة وليس ان ما بعثوش بعمله كما يقول البعض واضح. قال واما ما يلوم العباد من طيوع الفرائض وما يخص من الاحكام وغيرها فما ليس فيه نص كتاب ولا في اكثره نص سنه وان كان في شيء منه سنه فانما هي من اخبار الخاصه. يعني في بعض المسائل الدقيقه لا يعرفها جميع الناس لا يعرفها جميع الناس بل يعرفها الخاصه يعني الفقهاء. لذلك ترون ان كل المسائل التي سبق ذكرها امر يجب على الجميع ان يعرفها ولا يعلم واحد بجهلها لا يعلم واحد من المسلمين بجهلها. اما الفروع الدقيقه هذه يعلم الناس بجهلها وانما يجب عليهم ايش انه اذا واجهتهم مشكله من المشاكل يجب عليهم ايش اللجوء الى فقيه الى عالم لكي يسالوا عنها ولا يجوز لهم تاخير ذلك. عشان قال فانما هي من اخبار خاصه فإنما هي من أخبار الخاصة لذلك تكون الخاصة بتكون غير معذورين بجهلها بعض الامور التي يعلم العامة بجهلها يكون الخاصة المقصود بالخاصة هو العلماء، علماء الشريعة يعني، بيكون بعض الامور التي يعلم العامة بجهلها بيكون الخاصة غير معلومة بجهلها. وما كان منه يحتمل التأويل ويستغرق قياسا، فقد قال الشافعي رحمه الله هذه درجة من العلم ليس يبلغها العامة، وإذا قام بها من خاصتهم من فيه الكفاية لم يجرح غيره ممن تركها إن شاء الله تعالى. يعني مثل القياس أعلى من بعض الأخبار الواردة والأحاديث التي يجهلها عامة الناس، يعني في كثير من الأحاديث يجهلها العامة، القياس أعلى من ذلك. هذا القياس يعني ليس رزة ليس يبلغها العامة، درجة ليس يبلغها العامة، واضح؟ واحتج في ذلك بقول الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني الإمام الشافعي احتج بأنه في بعض الأمور بعلمها بعض الناس ولا يعلمها بقيتهم، فهؤلاء الذين يعلمون يجب عليهم أن ينذروا الذين لا يعلمون. وجعل مثال ذلك الجهاد في سبيل الله والصلاة على الجنازة ودفنها ورد السلام وغير ذلك من فرائض الكفايات. يعني في بعض الامور يعني هي واجبة وجود كفاية، اذا قام بها البعض تسقط عن البقية. واذا عرف العبد ما تعدل به فحق عليه ان يطلب موافقة الامر فيما تعبد به او فيما تعدل به، ويخلص له النية فيما يعمله من العبادات ويدعه من المنكرات حتى يكون مطيعا للامر ممتثلا. يعني يجب على الناس انهم يعرفوا الاحكام الشرعية ولا يجوز لهم الجهل بها، يعني لما انه عرفنا انه الصلاة واجبة يجب علينا ان نعرف احكام الصلاة، بما انه عرفنا انه الصوم واجب يجب علينا ان نعرف احكام الصوم، بما انه عرفنا انه الحج واجب يجب علينا ان نعرف احكام الصلاة، حتى اذا قمنا بالصلاة والحج نقوم بها موافقا للامر. قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينفقها فهجرته الى الاعمال الواقعيه. يعني كما يجب أن الإنسان أن يهتم بتوثيق أمور عقائده يجب عليه أن يتلقى من معرفة الأحكام الشرعية العملية التي يستدل بها، واضح؟ كما لا يعلم بذلك لا يعلم بها. مثلا المزارعة او الى اخره يجب عليه ان يتعلم هذه الاحكام الخاصة. الذي يذهب الى الحج يجب عليه اثناء او قبل يعني قيامه بالحج يجب عليه ان يتعلم، وهكذا. من يتبني انا من الاسلام والعالم خالص لكل مرض. ومن يجب عليه قبل أن يعمل العلاج إلا العمل هذا يعمل على هذا الجرس مع معلومات Thank you.